الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة نبي الإسلام سيد الخلق أجمعين، وعلى نعمة شريعة الإسلام الذي دلنا فيها الله على شهر رمضان، والحمد لله الذي هدانا للعشر الأواخر من رمضان، وجعل لهذه الأمة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فوق نعمه التي لا تعد ولا تحصى، بدءا من نعمة الإيجاد، ثم نعمة الإمداد، ثم نعمة الهداية والتوفيق والثبات. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، بقدر نعمه علينا، وبقدر ضعفنا عن شكرنا، وبقدر عظمته وغناه عن خلقه، وبقدر افتقار الخلق جميعا له سبحانه، وبقدر منته وفضله عليهم، وبقدر فضل رسول الله على سائر الخلق أجمعين، نحمده حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ما علمنا منها وما لم نعلم، ويكافئ مزيده، كل ذلك مضروبا في فضله على سائر خلقه في كل لحظة ألف مرة وفوق العدد، وحيث لا يحصيه إلا الله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على سيدنا محمد في النبيين والأولين، وعلى آله ومعنا ومعهم أجمعين، بقدر ما حمدناه، وبقدر من صلى عليه، وبقدر من لم يصلي عليه. اللهم يا رب العالمين، أصلح شأننا في الأمور كلها، وأدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أصلحنا ظاهرا وباطنا كما تحب وترضى. اللهم لا تكلنا لأنفسنا، فإن وكلتنا لأنفسنا وكلتنا إلى الفقر والذل والضعف، ولا تكلنا إلا إليك فانصبنا إليك فنحن عبيدك، لم يرتفع شأننا إلا لكوننا عبيدا لك يا رب، ولم يضع شأننا إلا إذا وكلتنا إلى الطين والتراب والشهوة والشيطان، فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك، كلنا بما كنت به لأوليائك. اللهم كلنا بما كنت به لأوليائك، أنر بصائرنا وخذنا إليك منا، وارزقنا الفناء عنا، ولا تجعلنا بأنفسنا مفتونين ولا بحسنا محجوبين. اللهم يا رب العالمين، بحق مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غيبنا فيك عمن سواك. اللهم غيبنا فيك عمن سواك، وما بكم من نعمة فمن الله، قل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك، وما بكم من نعمة فمن الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله واحد أحد، الله وتر صمد، الله لم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبتنا يا رب بقولها، وانفعنا يا رب بفضلها، واجعلنا من خيار أهلها. اللهم يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. اللهم يا ربي، وكما دعوناك بأنفسنا في صلاح أحوالنا وفي كل ما نرجوه ونأمله منك يا الله، ما علمنا من الخير وما لم نعلم، ندعو ذلك لوالدينا ولمشايخنا وأساتذتنا وكل أصحاب الفضل علينا وكل من أوصانا بالدعاء وللمسلمين أجمعين. اللهم آت سيدنا محمد الوسيلة، واجعل في المصطفين محبته، وفي العالين درجته، وفي المقربين داره. اللهم أعلي فوق بناء الناس بناءه. اللهم يا رب العالمين شفعه فينا، ولا تحرمنا من رؤيته في الدنيا وفي الآخرة يقظة ومناما، وعلق قلوبنا به، وحققنا بحقائقه صلى الله عليه وآله وسلم، وشربنا من مشربه الشريف، واجعلنا خلفه مقتدين ظاهرا وباطنا حتى تدخلنا الجنة التي جعلت مفاتيحها في يده صلى الله عليه وآله وسلم، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية للإمام الفاضل الأستاذ الشيخ المربي أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في حكمة يقول فيها: من استغرب أن ينقذه الله من شهوته وأن يخرجه من وجود غفلته فقد استعجز القدرة الإلهية، وكان الله على كل شيء مقتدرا. أنت يا أيها الإنسان حجبت عن ربك بشهوتك ونفسك، أي هواك والدنيا والشيطان. فالشهوة والنفس شيء واحد إن أردت الاختصار، لأن الطلبة يحبون الاختصار، حتى أنهم يفعلوا في بعض مناهجهم شيئا مختصرا يسمونه البرشان، ونحن نبرشم هذه المسألة حتى تحفظها. فالذي يحول بينك وبين ربك ثلاث أشياء: الدنيا يدخلها الشهوة، فتجمع الهوى والشهوة فتبقى الدنيا، ثم الشيطان. الدنيا والشيطان إن أردت أن تصرفها يعني تفكها، فاصرف الدنيا عن قلبك بعد أن تعلم أن الدنيا هي الهوى والشهوة والحرص فيه. فإذا أردت أن تنقذ نفسك منها فأنت ضعيف، لا تستطيع أن تنقذ نفسك منها إلا أن ينقذك الله منها. فإذا علمت أن الله على كل شيء مقتدر فلا تستغرب أن الله ينقذك مما أنت فيه من شهوة، كما أنه وعدك أن الشيطان ليس له على عباده سلطان، فقد حماك من الشيطان بقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. بقي عدوا لدودا بينك وبين جلدك يدور مع دمك في كل لحظة، وهي النفس والهوى والشهوة والرغبة والكسل والعجز والتسويف والحرص وحب الظهور وحب الانتقام وحب التخصيص وحب الخصوص والحقد والغل وعدم الرضا، أشياء كثيرة. النفس حارونة لا تستريح على أي جنب، ولو أعطيتها جبل من ذهب تتمنى اثنان واثنان تتمنى ثالث، لا تشبع. نفس غرورة، وأمرك الله بالقناعة ولو بالقليل، فكيف تتخلص من هذا كله وتتجاذبك هذه الأشياء؟ فإذا واجهتها بنفسك فكيف تواجه عدوك بنفسه؟ كيف تواجه العدو باستلاح عدوه، العدو نفسه اللي بيحاربك به؟ لا تستطيع. لما أخذت الأمة الإسلامية سلاحها من أعدائها وقف الجهاد، لا تستطيع أن تجاهده. لما كانت تأخذ سلاحها من نفسها متوكلة على الله كانت راية الجهاد منتشرة. أما الآن إذا أردنا أن نحارب اليهود، واليهود هم أمريكا، فمن أين نأتي بالسلاح الذي نحارب به أمريكا؟ من أمريكا. فكيف تحاربها؟ تستسلم، وهذا هو الخضوع. فكذلك إذا أردت أن تحارب نفسك وشهوتك بنفسك، كيف تحارب أمريكا بأمريكا؟ كيف تحارب نفسك بنفسك؟ عليك أن تسلم أمرك لربك، تلجأ إليه ليل نهار، أن يأخذك منك وأن يرزقك الفناء عنك. فإن استغربت قدرته على ذلك فقد جهلت واستعجزت قدرته، وكان الله على كل شيء مقتدر وأنت من الأشياء. فالله سبحانه وتعالى قادر أن يأخذك مما حجبت نفسك فيه حتى تنطلق إلى الحقيقة الكبرى، وهي لماذا خلقت ولماذا خلق الله الأكوان. خلقت لأن أكون عبدا لله، ليس عبدا لهواي ولا عبدا لشهوتي ولا لرغبتي ولا لمرادي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ انظر إلى الآيات كيف توضح لك الأمر. فعليك أن تسلم نفسك لربك مع كمال عجزك، وترفع يدك ليل نهار وتدعوه ساجدا ذاكرا تاليا: اللهم خذني إليك مني وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي، واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. فإن استغربت واستعجزت القدرة في ذلك فأنت لا تعرف ربك. عليك أن تعرف أن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، فلا تيأس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. انظر معنى الحكمة العظيمة، لأنك إذا قرأت في أحوال الصالحين وأحوال الأنبياء وقرنت حالك بحالهم وجدت البون شائع شاسع، فكيف تصل إلى هذه المعاني؟ تستشعر الإحباط ويكاد اليأس يدخل في قلبك أنك لن تستطيع ولن تبلغ ما بلغوا. ولكن إذا ذكرت قدرة الله أن يأخذ بيدك وينقذك كما ينقذك وأنت في أمواج البحر، لا يوجد من تدعوه إلا الله هو الذي ينجيك، فأنت الآن في أمواج بحر شهواتك غارق وليس أمامك إلا الله، فصرت مضطرا له. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ انظر. والفرق بين دعوة الولي العارف ودعوة المحجوب بشهوته أن الولي يدعو دعاء المضطر لأنه استشعر الضعف فيستجيب الله دعاءه، أما الآخر الذي لا يعرف ربه يدعوه مستبعدا حدوث ما يدعو. فإذا استبعد حدوث الأمر الله عند ظن عبده فيبعده عن حصول مراده، وأما إذا علم يقينا أن الله قادر أن يأخذه من الذلة إلى العزة ومن الفقر إلى الغنى ومن الجهل إلى المعرفة، قادر برغم شهوته برغم رغبته برغم غفلته برغم تقصيره، إذا علم ذلك أخذ الله بيده، لأن الله جواد كريم لا يحب أن يرد يدا مدت إليه، لأنه يغضب منك إذا مد لك إنسان يده وأنت تستطيع أن تساعده فلم تمدها يده، فكيف يغضب عليك بأمر يعمله هو معك؟ بل إذا رفعت يدك أخذ بيدك، وإذا سألته أعطاك، لأن خزائنه لا تنفذ. ولكن سله بكمال الافتقار وبكمال الاضطرار وبكمال العجز مع معرفتك أنه قادر، ولا تستبعد القدرة. يأتينا بعض المرضى عنده مرض عضال لا علاج له، فنقول لهم كأطباء لا علاج لك، فييأس ويستعجز القدرة الإلهية. أنت إن يأست من العبد فلا تيأس من الرب، فالله على كل شيء قدير. اترك عيادة الطبيب الذي يأسك فهذا عبد، والجأ إلى ربك ولا تستعجز القدرة، وقل يا الله اشفني مما أنا فيه، قادر أن يشفيك. ولذا من استغرب أن ينقذه الله من شهوته وأن يخرجه من وجود غفلته فقد استعجز القدرة الإلهية، وكان الله على كل شيء مقتدرا. انظر في الأمم السابقة قصص كثيرة تدل على القدرة وحدثت في الواقع مع أفراد عاديين وليست مع أنبياء ولا أولياء، حتى لا تستغرب وقوعها معك، فأنت لست نبيا ولا وليا، أنت من عوام المسلمين وأنا وكل، فلا تستغرب أن الله يقف معك مع كل العباد. بل لو لم يكن الله معك، من الذي هداك للإسلام قبل أن تسأله الإسلام؟ ومن الذي أرسل إليك رسول الله قبل أن تسأله أن يرسل إليك رسوله؟ ومن الذي جعلك تخطو إلى المساجد وتصلي وتقول يا الله وقد حرم الكثير من هذه اللفظة فلا يستطيع أن يقولها؟ من الذي هداك لهذا؟ ومن الذي أطعمك وأنت في بطن أمك قبل أن تنبت الأسنان؟ هو الله الذي أعطاك قبل أن تسأله، فكيف يحرمك وقد سألته؟ إن كان بكرمه يعطي دون مسألة فكيف وقد سألت؟ وقد وعدك وقال دعوني أستجب لكم، فلما تستعجز القدرة؟ جاء أحد العصاة الذين أسرفوا على أنفسهم لأحد العباد في الأمم السابقة وقال له لقد سرقت طول عمري لم يدخل في جوفي طعام حلال، كل ما كسبته في الدنيا منذ أن أقدرني الله على الكسب سرقة، فهل لي من توبة؟ فقال له العابد يريد أن يعجزه عن التوبة، مد يده على عود حطب قد جف وقال انظر وخذ هذا العود، إن اخضر يقبل الله توبته، وهو يقولها مستهزئا به. فأخذها هذا السارق وتصور أنها علامة، وأخذ العود ووضعه أمامه وظل يصلي ويبكي ويقول اللهم تب علي، حتى استيقظ في أحد الأيام وجده قد اخضر. انظر كيف تكون قدرة الله عز وجل. كان يطوف أحد الطائفين من العباد في البيت الحرام حول الكعبة، فأراد بعض الناس العلماء أن يسخروا منه ويقول له هل وجدت بطاقة بعد طوافك مكتوبا فيها أن الله قد أعتقك من النار؟ قال لا والله طفت كثيرا لم أجد بطاقة. قال إذن لم تقبل حجتك، نحن كلنا نطوف وفي آخر الطواف نجد بطاقة مكتوب اسمنا فيها أنك قد عتقت من النار. فظن هذا الرجل أنهم يكلمونه بصدق ولم يظن أنهم يضحكون عليه. فظل أيام طويلة وشهور يطوف يطوف يطوف، ثم يبحث في المطاف عن ورقة، كلما طاف يبحث عن في المطاف عن ورقة يريد أن يطمئن أن الله قد أعتقه من النار، حتى وجد أمامه ورقة مكتوب عتقتك يا عبدي من النار مكتوبا فيها اسمه، فرح بها فرحا شديدا وذهب لهؤلاء الناس وقال الحمد لله وجدت ورقة كما وجدتم. هو كان يظن أنهم يستعجزون القدرة، فخالف الله ظنهم بعلمهم فاطرح أنهم محبوبون بعلمه. كانت امرأة تعول أيتاما في كوخ لا تملك من حطام الدنيا إلا قطعة أرض صغيرة وبقرة، تزرع بهذه البقرة تحرس أرضها وتحلب لبنها وتطعم أطفالها. فسمعت الشيخ في المسجد يقول أن الإنسان إذا قرأ آية الكرسي كل يوم حفظه الله في ماله حتى يصبح، والمرأة لا تعرف ما هي آية الكرسي، سمعت هذا فقط وهي لا تقرأ ولا تكتب، هي أقصى ما تعمله هي تصلي، وهي خائفة على البقرة، كل ما تملكه من حطام الدنيا هي البقرة، تشرب لبنها وتحرس بها أرضها، فإن ضاعت منها البقرة تكففت الناس. فكانت كل يوم تمر في أركان حجرتها الملحقة بها البقرة وتقول هنا كرسي وهنا كرسي وهنا كرسي وهنا كرسي، ثم تنام. فجاء لص أراد أن يسرق البقرة، كلما اقترب من السور وجد السور يرتفع، كلما اقترب يتسلق السور وجد السور يرتفع، ينزل يجد السور هو أو يقرب يرتفع. فتعجب فمكث في المسجد بجوار بيت هذه المرأة حتى أشرق الصباح، ونظر إلى المرأة وهي خارجة في الصباح معها البقرة، قال: أستحلفك بالله ماذا تفعلي حتى يكون سور بيتك متحرك بهذه الصورة؟ لم أرى سور يتحرك ولا جدار يتحرك بهذه الصورة. قال: كيف؟ قال: أردت أن أسرق بقرتك بالأمس. اعترف، هو عايز يعرف الحقيقة إيه اللي بيحصل. وكلما اقتربت من جدارك وجدته يرتفع، أبعد يعود كما كان. ساحرة أنت؟ قالت: لا والله، سمعت الشيخ في المسجد يقول من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام يحفظه الله في مالي، فأنا عندي ظن كبير واعتقاد أن الله يحفظني في مالي إذا قلت الكرسي الكرسي الكرسي. فانظر كيف أن الله عند ظن عبده، حتى ولو لم أتى بالأمر على وفق العلم الشرعي، لأن الله يعذر الجاهل. فلا تستعظم القدرة، لا تستعجز القدرة، ولا تستعظم ذنبك حتى تيأس من رحمته، بل يكن أملك مع الله فوق كل شيء. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية حياته قال: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. واجه الأرض جميعا وقال: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري لن أترك هذا الأمر، لا أتركه أبدا حتى يظهر الله وأهلك دونه. إذا نظرت إلى إمكانيات النبي كان يملك ماذا الدنيا من حطام الدنيا؟ لا يملك شيء، واجه الدنيا كلها ولا يملك شيء إلا الله. فلما واجه الأكوان بالله وواجه الدنيا بالله دخل الناس في دين الله أفواجا لكمال التوكل على الله. انظر إلى كثير من الأولياء الذين تقرأ عنهم كانوا لصوصا. إبراهيم ابن آدم كان لصا، تاب الله عليه فصار إبراهيم ابن آدم الولي المشهور صاحب الكرامات وكلام يكاد من حكمته أن يكون معناه في القرآن، وكان لصا. انظر إلى الفضيل بن عياض كان قاطعا للطريق، يقطع الطريق ويأخذ الأموال ويقتل الناس، ثم تاب إلى الله فصار الفضيل بن عياض. وأنت لم تفعل مثل هؤلاء، فكيف تستعظم على الله أن يمن عليك بما من على من هو أكثر منك خطيئة ومعصية؟ يختص برحمته من يشاء، ولكن رحمة الله قريب من المحسنين، فعليك بالإحسان والمداومة على الإحسان حتى يأخذ الله بيدك، ولا يكن تأخر أمد الله بالعطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، لأنه ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. افهم. ربما الحكمة التي تليه، ربما وردت الظلم عليك ليعرفك قدر ما من به عليك. أنت الآن محجوب بغفلتك وشهوتك، فاستشرفت قدرة الله أن يأخذ بيدك إليه. فما هي الحكمة في وجودك في الغفلة؟ وما هي الحكمة في حجابك بالشهوة؟ أراد أن يحجبك بهذا حتى إذا أخذ يدك ونقلك إلى مقام المعرفة تعرف قدر النعمة، لأنك لو خلقك واصلا بغير قطيعة ما علمت قدر الوصول. فأراد أن يعرفك قدر ما سوف يمن عليك بترقيتك، أن غمسك أولا في ظلمات الغفلة والشهوة، فأذاقك ظلمة الغفلة والشهوة أولا، حتى إذا من عليك بكمال أنوار المعارف والتجريات تعرف قيمتها. انظر إلى الإنسان الذي كان فقيرا في أول حياته وقد فتحت له الدنيا كيف يكون حريصا على المال، لأنه ذاق الفقر أولا فيعرف النعمة يحفظها. أما الإنسان الذي ولد في النعمة منغمسا فيها تجده يفرط في المال ولا يأبه به، لأنه لم يذق ذل الفقر لحظة. إذن الله سبحانه وتعالى أراد أن يذيقك ذل المعصية لتعرف حلاوة عزة الطاعة فتحرص عليها. إذن أراد أن يتعرف عليك بالغفلة لتعرف قيمة اليقظة. أراد أن يتعرف عليك بالشهوة لتعرف قيمة الحرية منها. أراد أن يتعرف عليك بالبعد عنه لتعرف قيمة الوصول إليه. ربما وردت الظلم عليك ليعرفك قدر ما من به عليك. فالله سبحانه وتعالى يقبض ويبسط، ففي القبض يعرفك قيمة العطاء، لأن الإنسان إذا عاش في النعمة لا يستشعر قيمتها إلا إذا حرم منها. كنت عملت عملية زمان، أصل الناس تحب الحكاوي دي، أصحصحكوا بقى أقول لك حكاوي، الناس تصحصح قوي أول ما أقول لك إيه ده عمل عملية، إنما طول ما إحنا كلنا حاجة غير والله شغل مصاطر نقلبها مصطبة ما يجراش حاجة. أول ما تبقى مصطبة يا كل يصحى ويفوق يعمل كده، شوف بقى الشيخ هيقول إيه. أول ما أقول القرآن ليه كده القرآن أحلى، لكن معلش زي سيدنا جلال الدين الرومي كان يجمع الناس ويقف يرقص، كان ولي كبير يقف يرقص ويقول لهم شعر، شعر بس شعر في الذات الإلهية بس بالرأس يرقص، هو ولي كبير يقول لهم أصلكوا رقصين بتحبوا الرقصين، فأنا بوصلكم ربكم بالحاجة اللي بتحبوها، أنتوا لو محترمين كنت وصلتكم ربكم من غير رقص. صور كان يقول لهم كده والله. كان سيدنا جلال الدين الرومي ده كان حاله شغلانة كبيرة موالية رحمه الله ونفعنا الله به، لأنه كان في عصره انتشر الغناء انتشار رهيب، والناس كانت مبهورة بالغنى ومبهورة، فحجبوا عن ربهم بالغناء والرقص، فده ربنا بعت لهم والي رقص عشان يوصلهم لربنا بالحاجة اللي بيحبوها برضه. شوف ربنا كريم ازاي، حاجة سبحان الله يا أخي، حاجة عجيبة فضل الله. المهم كنت عملت عملية زمان لعيانة من بلد اسمها مزغونة جنب البدرشين، يعني ده يجي 80 سنة أو أكتر، 85 حتى، يعني يمكن من أيام أحمد عرابي. أحمد عرابي مش ميدان المهندسين، أحمد عرابي اللي هو البطل المعروف. المهم في الست عملت لها العملية وربنا كرمها وأجرى الشفاء على يدي بفضلي، مش شطارة ولا حاجة والله، لكن المهم. فبتقول لي إيه بتدعي لي وأنا بغير لها؟ بتقول لي تاكل وتشبع وتنام وتحلم. أنا أول مرة أسمع كده، إيه يعني دعوة غريبة قوي، عمري ما حد دعاها لي، يعني مع إن الواحد سمع دعاوي كتير، إيه تاكل وتشبع وتنام وتحلم؟ ما كل الناس بتاكل، ده البهايم بتاكل وتشبع، ايه المشكله يعني؟ وكل الناس بتنام، حتى الحمار بينام، ايه يعني المشكله يعني؟ فقعدت سنين يمكن مش دريان بمعنى قيمه الدعوه دي، لحد ما جالنا عيان راجل كبير في مستشفى احمد ماهر متحول من معهد الاورام، عنده صعوبه في البلع، عملنا له انذار طلع عنده سرطان في المريء، فمش عارف يبلع، فانا بمر عليه بنحضره للعمليه، فقول انت نفسك ايه يا حاج محمد؟ قال لي نفسي اكل واشبع. افتكرت دعوه الست. والله افتكرت دعوه الست. قلت ياه ده الست دي طلعت قروبه قوي والواحد مش واخد باله، احنا طول الوقت قاعدين نبلع رقنا ونقزقز لب كانك بتكب ومش دريان بان السكه السالكه دي نعمه كبيره، لما واحد حرمها عرف قيمتها. يعني شوف انت قاعد تبلع رقك كم مره في اليوم؟ دي كتير قوي. لأن طريقك ده لو جمعته تفافة يعني يعمل لك لتر ونص، لتر ونص تفافة قاعد بتبلعها وبتبلعها مش دريان يعني. درجة عارف لو امتنع البلع، عارف الراجل ده كانت كل مشكلته ايه اللي ما بيبلعش ده؟ كان لما ينام يشرق في ريقه لانه ما بيعديش، يصحى في كحة رهيبة كأنه اتخنق. انت وانت نايم ريقك قاعد شغال وانت مش دريان، ده نعم، ده انت مش واخد بالك. وعشان كده الواحد ما ياخدش باله من النعمة الا اذا حرمها. خد بالك لما واحد يمنع من النوم بأي، بسبب ألم، بسبب مرض، بسبب هم، يبقى نفسه ينام لدرجة يروح للدكاترة يقول لهم الدنيا أي حاجة تخمد، مش عايز، حتى مش عايز أقول أنام، يقول أنا عايز أتخمد. شوف قد إيه يعني، ولو حتى نوم صناعي، النوم الصناعي سموه خمد، إنما النوم الطبيعي نوم. لكن أنت شوف برحمة ربك تسعى طول النهار، تقوم تتعب، تقوم تحط دماغك تنام، وبعدين كمان تحلم. الله ده ستة قروبة أوي، تنام وتحلم، إيه ده؟ من غير أدوية ومن غير هموم، يعني معناه تنام وتحلم يعني ربنا يبعد عنك الهم اللي يمنعك عن النوم، ويمنع عنك المرض اللي يمنعك عن يعني عدم النوم، ويمنع عنك الغم الكبير، يخليك تنعم حتى في فترة نومك بالأحلام الحلوة، تقوم تصحى مبسوط. شوف الست القروبة، فتلاقي اهي دي ست اللي راحت مدرسة ولا راحت حتة، لكن تشوف عرفت نعمة الواحد مش واخد. اتريهك منها الست دي بقالها 3 شهور كان عندها خراج في المرارة، لا عارفة تاكل ولا تشبع ولا تنام وتحلم، فعرفت النعمة دي فبتدعيها لنا. يعني لما ربنا حرمها عايشة 85 سنة او 90 سنة ما حسيتش بالنعمة دي الا لما قعدت شهرين، لا عارفة تاكل ولا تشبع ولا تنام وتحلم، اتضحت انها نعمة كبيرة قوي، عايزة حمد كبير قوي. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بقبض النعمة عشان تعرف قبض النعمة. يبقى قبض النعمة ده نعمة وانت مش واخد بالك. وعشان كده لا يبلغ العبد المعرفة لله حتى يرى العطاء في عين المنع، ويرى المنع في عين العطاء، ويرى القبض في البسط، ويرى البسط في القبض. افهم، يريد أن يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن ينور بصائرنا وأن يستر عيوبنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون قرآن في الغافلون. وجزاكم الله خيرا.